أمه دمعك فامسحي أمه علي زغاريد الهنا أمه فاز الشهيد بجنة علوية بجوار رب لا يحد عطاه بجوار رب لا يحد عطاه أمه إن جار الطغاة فإنما يملي الإله ولا يجور قضاه ولسوف نشهد حتفهم بعد الدعاء لا تحزني فالله لا ينساه لا تحزني فالله لا ينساه أمه إن النصر لاح وإنه حتما يجيء متى يشاء الله شامنا متهللا مستبشرا بالنصر ما أحلاه مستبشرا بالنصر ما أحلاه.